نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد على أن بلغتنا العشر ولك الحمد على أن وفقتنا لصيام يوم عرفة نرجو به تكفير السنة المذنوبة السنة الماضية والسنة المقبلة ولك الحمد على أن بلغتنا العيد لنشهد الخير والفضل مع إخواننا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه تغفر الذنوب والسيئات وبكرمه تقبل العطايا والقربات وبلطفه تستر العيوب والزلات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ما لبس الحجيج ملابس الإحرام الله أكبر ما رأوا الكعبة فبادروها بالتحية والسلام الله أكبر ما استلموا الحجر وطافوا بالبيت وصلوا عند المقام الله أكبر ما اهتدوا بنور القرآن وفرحوا بهدي الإسلام الله أكبر ما وقف الحجيج في صعيد عرفات الله أكبر ما تضرع في الصفا والمروة بخالص الدعوات الله أكبر ما غفر لهم ربهم وتحمل عنهم التبعات الله أكبر ما رموا وحلقوا وتحللوا ونحروا فتمت لهم بذلك حجة الإسلام الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله الذي جعل الأعياد في الإسلام مصدرا للهناء والسرور وتفضل في هذه الأيام العشر على كل عبد شكور نحمده تعالى سرا وجهرا دوما وكرا شعرا ونقرا عدد الحجر والشجر والبشر الحمد لله الذي سهل لعباده طريق سهل طريق عبادته لعباده ومن عليهم من خزائن جوده وكرمه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من صلى وصام وأفضل من حج واعتمر وعبد ربه وقال أفلا أكون عبدا شكورا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى اتقوه وعظموا أمره واجتنبوا نهيه اتقوه وأخلصوا له العبادة وحده لا شريك له ثم اعلموا عباد الله أن هذا اليوم هو يوم العيد يوم عظيم عيد جليل هو يوم الجوائز فإن الجوائز لتفرق على العاملين كل بحسب عمله وعبادته واجتهاده من عمل خيرا وجد الخير ومن عمل شرا فإنه لن يجد إلا ما يتبع مع عقوبته لأن الله تعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره عباد الله في هذا العيد المبارك يجتمع المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يجتمعون في كل قطر وفي كل قرية لصلاة العيد وفي هذا الاجتماع تظهر حقيقة الوحدة الإسلامية، فيجتمع الغني مع الفقير، والغني مع القوي مع الضعيف، والوضيع مع الشريف، يجتمعون على اختلافهم، وكل منهم يشعر أن أخاه يشاركه في آلامه وآماله. وهذه هي الوحدة الحقيقية المنشودة، يمد الأخ يده ويصافح أخاه، يهنئه بالعيد ويبارك له فيما عمل من الطاعات. فهذه عباد الله هي الوحدة التي ينبغي أن تكون بين المسلمين، والتي ينبغي أن يحتضنها المسلمون، لأن هذه الوحدة هي التي فيها عزهم وشرفهم وقوتهم ونصرتهم. وإن أقوى ما يخاف منه عدونا هو اجتماعنا ووحدتنا، ولقد علم العدو الذين لا يدعو إلى الاجتماع، الذين لا قائم على الألفة والاجتماع، يؤلف بين قلوب الناس ويغرس فيهم المودة والمحبة والسلام، وذلك مما يقوم فيه من الإيمان بالله تعالى. لهذا سعى أعداؤنا من إلى إبطال هذا الإيمان من القلوب، وإبطال هذا الاجتماع وتعطيل أسبابه، فأدى ذلك إلى تفرق الأمة وتشتيتها، فأبعدها عن ربها وشرائع دينها. فكان الاجتماع سلاح العبد الذي يقاوم به عدوه، فإنه لا يمكن مقاومة العدو إلا بالاجتماع. فواجب علينا جميعا أن تتألف قلوبنا على الإسلام وعلى العقيدة الصحيحة وعلى منهج السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة، فهذا هو سلاحك الأول عبد الله، فكيف تفرط فيه؟ وكيف تتركه وتغفل عنه وتفتح لعدوك بابا إليك؟ إنه التفرق، فكيف نتفرق ونتعادى ونحن نعلم أن لنا عدوا يتربص بنا، حتى صار المسلمون وللأسف يتخاصمون ويتشاجرون ويتباغضون ويسب بعضهم بعضا ويكيد بعضهم لبعض ويخدع بعضهم بعضا، وربما بل قد وقع أن حمل بعضهم على بعض السلاح، الأمر الذي لا يفعلونه مع عدوهم، بل لعلهم يحبون هذا العدو ويبجلونه، وليس هذا من الإسلام في شيء، لأن الله تعالى قد قال عن نبيه وعن أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم، وقال الله تعالى آمروا العبادة، قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، هذه وصايا أذكر بها نفسي وإخواني، فإني أذكركم بما كان يذكر به نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه وأمته، وإن أول ما يبتدأ به ما أوصاهم به وحثهم عليه وذكرهم به في آخر ما كان يقول قبل أن يفارق الدنيا، فإنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يفارق الدنيا قال للأمة ولأصحابه: الصلاة الصلاة الصلاة. عباد الله هي عمود الدين وهي أعظم أصوله، فهي الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر وعن الفحشاء والآثام، من حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، فهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر عمله ودينه، فإن فسدت فسد ما فما سواها أفسد. وعليكم عباد الله بطاعة الله والاستقامة على شرع الله وفعل الخير وصلة الأرحام والصبر عند فجائع الليالي والأيام، فإن الصبر ورع للمسلم يقربه من ربه ويعينه على تجاوز المصائب. وعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنهما من دعائم الدين، بل إنهما أعظم قاعدة للإسلام. قال الله تبارك وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون أولئك هم المفلحون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما قام دين إلا بهما ولا استقام إلا عليهما. وما من أمة ضيعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا أخذها الله عز وجل بعظيم عقابه. فإن الله تعالى قد قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. واحذروا عباد الله الشراك بالله، فإنه من أعظم الآثام وأعظم الموبقات. وإن الجنة على من أشرك بالله تعالى حرام. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال حاكيا عن النبي عيسى عليه السلام مخاطبا قومه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. عباد الله، راقبوا أنفسكم وعليكم بحسن الصحبة من إخوانكم وأقاربكم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. واحذروا المعاصي فإنها أعظم ما يكون. واحذروا الزنا ووسائله فإنه من أعظم المحرمات. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وإياكم واتهام الأبرياء وقطف المحصنات الغافلات، فإن الله تعالى قد قال: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وإياكم عباد الله وشرب شيء من المسكرات، فإنه محرم في الدين من خمر ومخدرات. فالخمر هو كل ما خمر العقل وأسكره، سواء كان مركبا أو معتصرا أو مخمرا، وسواء جعل في سائل أو في حبوب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فشربها اعتداء ومعصية تفتح على العبد أبواب كل الشرور يعاقب الله تعالى عليها. ولعل أعظم العقوبات سوء خاتمة هذا المذنب والعذاب المهين المهين في الجحيم. قال عليه الصلاة والسلام: حق على الله أن من مات وهو يشرب الخمر أن يسقيه من رطلة الخبال. وفي رواية: طينة الخبال. قال: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، أي القيء والصديد الذي يخرج من جلود أهل النار يجمع ويسقى به من مات وهو يشرب الخمر جزاء وفاقا بما كان يعمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ولله الحمد. عباد الله، تذكروا بهذا الاجتماع ما أمامكم وما ينتظركم من الأهوال والأفزاع، وتذكروا قبل انصرافكم وأنتم إن شاء الله تعالى غانمون، تذكروا الانصراف من أرض المحشر يوم القيامة. فآخذوا كتابه بيمينه وآخذوا كتابه بشماله. وتذكروا عباد الله في من كان معنا في العام الماضي من الآباء والأبناء والأحبة والإخوان، أينهم الآن؟ اخترمهم هذه اللذات وفرقهم مفرق الجماعات، فأصبحوا في حفركم لا يستطيعون زيادة في حسناتهم ولا يستطيعون نقصا من سيئاتهم. فاعلموا أنكم إلى ما صاروا إليه صابرون. ولا بد من فراق الدنيا، ولا بد من لقاء الله والوقوف بين يديه، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. عباد الله، عليكم بالالتزام بالشرع والثبات على الدين، فإنكم في زمن عصيب شديد القابض فيه على دينه كالقابض، المخرج منها هو الصبر. قال عليه الصلاة والسلام: واصبروا حتى تلقوني على الحوض. وعليكم ببر الوالدين والتلطف معهم وطاعتهم فيما ليس فيه معصية لله، فإن طاعتهما واجبة، وهذا لعظيم فضلهما ولمنزلتهما التي أنزلهما الله تعالى إياها. ومن كان معهما في خلاف وشقاق فليرجع إليهما وليكبر رأسهما رأسيهما وليطلب عفوهما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة عاق. عباد الله، وتذكروا في هذا اليوم الفقراء والمحتاجين، وعليكم بمساواتهم بمواساتهم بأموالكم وأضاحيكم، فإن الصدقة على الفقير هي إحياء له بعد موت، وإدخال للسرور على قلبه، وتفريج لهمه، وتنفيس لكربه، لذا عظم جزاء فعله، وبورك للمتصدق عليه من ماله وكسبه. قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة آت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطر والله بما تعملون بصير. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث أقسم عليهم ما نقص مال من صدقة، فتصدقوا من مالكم، وتصدقوا من متاعكم، ومن لحوم أضاحيكم، يبارك الله فيكم وفي أموالكم وأولادكم، ذلك لأن بطاعتكم لربكم يحفظ الله تعالى لكم أولادكم، وبمعصيتكم ربكم يعذبكم بأولادكم. قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وقال تعالى عن المشركين وأولادهم: قال: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وعليكم عباد الله أن تتذكروا بانتهاء موسم الحج، بل وبانتهاء هذه الأيام والشهور، أن تتذكروا انقضاء الأعمار والرحيل إلى دار القرار، وتعلموا أن الدنيا ليست بدار مقام، وإنما هي ممر إلى الآخرة وسوق يتزود منها المسافر زاد سفره، فتزودوا منها بالأعمال الصالحة، فإن خير الزاد التقوى. فما عيبة الدنيا بأكثر من ذكر فنائها وتقلب أحوالها، وهو أدل دليل على انقضائها وزوالها، فإنها تتبدل صحتها بالسقم، ووجودها بالعدم، وشبيبتها بالهرم، ونعيمها بالبؤس، وحياتها بالموت، وعمارتها بالخراب، واجتماعها بفرقة الأحباب، وكل ما فوق التراب تراب. الله تعالى نسأل السلام. الله أكبر كلما أحرم الحجيج من الميقات، والله أكبر كلما نبى المنبون وزيد في الحسنات، الله أكبر كلما دخلوا وطافوا بالبيت الحرام وسعوا بين الصفا والمروة وأكملوا الطاعات. عباد الله، عندما يقبل العيد تشرق الأرض في أبهى صورة ويبدو الكون في أزهى حلة، كل هذه المظاهر الرائعة تعبير عن فرحة المسلمين بالعيد، وهل أفرح من القلب من فرحة نال بها العبد رضا رب العالمين لما قدمه من طاعة وعمل وإحسان. سرور المسلم بسعيه وكدحه، وفرحته بثمرة عمله، ونتاج جهده من الأمور المسلم بها، بل إن أهل الآخرة وطلاب الفضيلة والخير لأشد فرحا بثمرة أعمالهم مع فضل الله الواسع. قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وحق للمؤمن أن يفرح، حق للمؤمن أن يفرح ويتهلل عقب عشر ليال مباركة عظيمة من شهر ذي الحجة، صام فيها ما شاء الله وقام فيها ما شاء الله، واستغل مواطن الخير ومسالك الجد ووجوه العمل الصالح. العيد شكر لله تعالى على العبادات الواقعة في شهر ذي الحجة، وأعظمها وظيفة الحج، فكانت مشروعية الحج تكملة لما اتصل، وشكرا لله على نعمه التي أنعم بها على عباده، وتكريم من الله لجميع المسلمين بأن جعل لهم عقب الأعمال الصالحة وعقب يوم عرفة عيد الأضحى، فكان إظهار الفرح والسرور فيه مندوب، بل هو من شعائر هذا الدين الحنيف. يوم العيد يمثل وسطية هذا الدين، بهجة النفوس مع صفاء العقيدة، إيمان القلب مع سلامة الجوارح. فالعيد في حساب العمر وجمي الأيام والليالي هو أيام معدودة معلومة، ومناسبة كريمة لها خصوصيتها، لا تقتصر الفرحة فيه على المظاهر الخارجية، ولكنها تنفذ إلى الأعماق وتنطلق إلى القلوب. فودع عبد الله الهموم والأحزان، ولا تحقد على أحد من الناس، وشارك العباد فرحتهم، وأقبل عليهم واحذر ظلمهم واحذر معصية الله. وقد قيل: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن خاف يوم الوعيد. إنها فرحة تشمل الغني والفقير، ومساواة بين أفراد المجتمع، فالمنصورون يبسطون أيديهم بالجود والسخاء، وتتحرك نفوسهم بالشفقة والرحمة، وتسري في قلوبهم روح المحبة والتآخي، فتذهب عنهم الضغائن وتسودهم المحبة والمودة. ففي العيد أيها الكرام تتصافى القلوب وتتصافح الأيادي، ويتبادل الجميع التهاني، وإذا كان في القلوب رواسب عصام ولو أحقاد، فإنها في العيد تسل من القلوب وتزول، وإن كان في الوجوه العبوس فإن العيد يدخل البهجة إلى الأرواح، فإن العيد يدخل البهجة إلى الأرواح والبسمة إلى الوجوه والشفاه. كما كأنما العيد فرصة لكل مسلم ليتطهر من ظلم الأخطاء، فلا يبقى في قلبه إلا بياض الألفة ونور الإيمان. في هذا اليوم ينبغي أن ينسلخ كل عبد عن كبريائه، وينسلخ عن تفاخره وتباهيه، بحيث لا يفكر بأنه أغنى أو أثرى أو أفضل من الآخرين، وبحيث لا يتخيل مهما كثر ماله أو عظمت منزلته وجاهه أنه أفضل من إخوانه. فبناء الأمة الداخلي، بناء الأمة الداخلي قاعدة كل بناء واستقراره. والعيد مناسبة عظيمة لتغذية هذا البناء، لتحقيق مقتضيات الأخوة من صفاء للنفس وترابط بين الإخوة، وزرع الثقة بين أفراد الأمة صغيرها وكبيرها. فبناء الأمة داخليا مطلب ملح وعنصر رئيس لتكميل معاني القوة التي تنشدها الأمة اليوم، لتقي أبناءها موجات فتن هائجة وتيارات محن سائرة، تكاد أفكار ومناهج هدامة بثها فينا أعداؤنا، وأنشأ لها جماعات تحارب من أجلها ومن أجل ترسيخها باسم الدين، حتى حرفوا الصورة البهية الجميلة لديننا. فهذه الفتن عصفت بأمة الإسلام، فإلى الله المشتكى. إن أعظم البلاء أن تؤتى الأمة من داخلها ويُنخر جسدها فلا تقوى على مقاومة الرياح العاتية. لهذا قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والقرآن الكريم يوضح لنا بجلاء ما ما الذي أصاب مصيب هذه الأمة؟ قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، ضعف في الإيمان وهجر للقرآن وتضييع لآدم أركان الإسلام ومنع للزكاة وتراشق للتهم وحب للدنيا وفشوك للمعاصي وضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعالم الجهلة والغلمان وتصدر الأقزام وتقرع وتداهر وتشاحن وسوء ظن مع غيبة ونميمة مقيتة. لهذا فالعيد عباد الله مناسبة للمراجعة الصادقة مع النفس، نتأمل فيها حكمة الله في قضائه، ونتأمل قدرته تعالى وحكم آجاله، ونتذكر حكم الله تعالى وآجاله. عباد الله، وليس فرح المسلمين في أعيادهم فرح لهو ولعب، تقتحم فيه المحرمات، وتنتهك الأعراض، وتشرط فيه العقول وتسلب، إنما هو فرح تبقى معه المعاني الفاضلة المكتسبة من العبادة، وليس كما يظنه بعض الناس أن غيرة الله على حدوده ومحارمه في مواسم محدودة ثم تستباح بعد ذلك. إن يوم العيد ليس تمردا على معاني العبودية وانهماكا في الشهوات، كلا، إن من يفعل هذا لا يتمثل معنى العيد بصفائه ونقائه، بل هو في غم وحزن وخسارة. ذلك أن يوم العيد هو يوم طاعة ونعمة وشكر، والله تعالى قد قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، في العيد نسترجع إلى ذاكرتنا معاني كثيرة، وترسم أمام أعيننا صورة نبي الله إبراهيم عليه السلام وهو يقول ابنه وفلدة كبده إسماعيل ليضحاه قربانا إلى الله تعالى. أي امتثال أعظم، وأي طاعة أعمق، وأي يقين أثبت من هذا؟ ذاك الذي يتغلب على كل المشاعر، حتى على مشاعر الأبوة الفطرية، ينطلق إبراهيم وهو ثابت القلب غير متردد ولا كاره لينفذ أمر الله الذي أمر: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ثم أي استسلام للقدر أعظم، وأي رضا بذلك أكبر مما فعله إسماعيل عليه السلام، إذ يقول لأبيه: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله صابر من الصابرين. إنها عباد الله الطاعة، وإنه الإيمان في أجمل نماذجه وأوفر عطائه. إن يوم العيد يعيد إلى خواطرنا هذه المواقف العظيمة، فهو يوم الاختبار والابتلاء الذي نجح فيه إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. يؤكد يوم النحر معنى التضحية إثباتا للإيمان ودليلا على العبودية، الطاعة دليلها التضحية، والإيمان لا يعرف مداه حتى يختبر العبد. سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا. وفرحة العيد أيها الكرام لا تنسينا بلا شك ما يعاني منه إخوان لنا في مشارق الأرض ومغاربها من اضطهاد وظلم واغتصاب من أراضيهم وانتهاك لأعراضهم وسلب لأموالهم واعتداء على أشخاصهم، وهو الكيد الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فما يعانيه إخواننا بأرض العراق وأرض سورية وفلسطين وغيرها من بلاد الإسلام هو من الكيد الذي يكيده الأعداء للإسلام وأهله. وإننا على يقين أنه مهما يكن ومهما يصيبنا من عدونا فإن نصر الله آت، وأن الله تعالى ناصر دينه وممكن لعباده. قال تعالى: كتب الله لأقبلن أنا ورسلي. وقال تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ولكن إن الله تعالى لينصر من ينصر دينه، فيتبعكم كيف تقوم لنا قائمة أو يستقيم لنا أمر، أو ينصرنا الله تعالى. ولا يزال فينا الحسد والبغضاء والحيلة وسوء الظن والخداع والسرقة وأكل الربا والمال الحرام والنميمة وخبث النفس وبغض الخير وسب العلماء والأعيان وهزم الأعراب ورمي الأبرياء بالتهم الباطلة وما زال فينا سماع البناء والإعراض عن القرآن الكريم. فأين نحن من قول الله تعالى ولا ينصرن الله من ينصره؟ لم ننصر ديننا وربنا باستقامة وتطبيق الشرع في أنفسنا وفي أهالينا، والله تعالى المستعان. فنسأل الله تعالى في هذا اليوم العظيم وفي هذا اليوم الكريم وفي هذه المناسبة الطيبة أن يصلح حالنا وأحوالنا وأن يردنا إلى ديننا وسنة نبينا وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن يوفقنا لتطبيق الشرع في أنفسنا وحياتنا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يذل أهل الشرك القاصدين بأراضي المسلمين، فما وأن يسلم المسلمين من كيد هؤلاء المجرمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشرك بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا وزكي أنفسنا وأعد علينا العيد ونحن في أمن وأمان وسلامة وإسلام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت التواب الرحيم، وتقبل الله منا ومنكم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.